لانها في مجهود كتير. عاوزه تمشي بقى ترضي. تعالي بقى اقعدي لي هنا عشان تتكلميش. خلينا طب بس بقى عشان ايه السيشن النهارده شويه طويل. في حاجات كتير وايه حاجات انتوا فيها حاجات جزء اخدتوه وجزء ما اخدتوش. معلش بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اخباركم ايه؟ عملتوا في امتحان النهارده؟ كان ماده ايه بقى؟ بايو. طيب البايو دي ماده شريفه. قولوا لي بقى الجن كاركتر بتاع النيماتود اللي انا اديتها لكم في اخر محاضره. مالهم النيماتود دول؟ لا جديده اللي هي ايه بتاعتكم في الانترودكشن ان الفيرتلايزد فيميل جواها ايج عايزه تضعها فاكوردنج للايج دي هتخرج منها ازاي. ايج زي ما هي يبقى اسمي الفيميل دي ايه اوفي بيرس. اوفي بيرس اوفي بيرس يعني ايه يا بنات؟ نقسم الكلمه نصين اهي شايفينها اوفي بيرس يعني تضع ايج. تمام. لا ده في بعض من الفيميل الايج نفسها يحصل لها هاتشنج وهي جوه اليوترس ويطلع لارفا فسميها في الحاله دي تضع ايه اللي يخرج من جسمها ايه؟ لارفا. فالمطلق عليها ايه؟ لارفي بيرس. تمام؟ كويس. نيجي بعد كده المود اوف انفكشن اخدتم انتوا الاسكارس واخدتم الانتروبيس. في مود اوف انفكشن عن طريق انجيشن اوف الايج. تمام؟ لا وفي انجيشن للايه؟ للارفا صح ولا مش صح؟ تمام. ده في طريقتين تانيين ان نفس اللاربة دي مش هتبتلعها هتدخل عن طريق الجلد يبقى زي اسمها ايه؟ بنتريشن السكين او الميوكس ممبرين. لا ده في انواع تانية لما قسمنا النيماتود قلنا ان هو انتستاينال وتيشو اند ايه بلاد اند تيشو ايه؟ نيماتود. ولو تتذكروا هنشوفها السلايد دي حالا ان في الانتستاينال نيماتود قلنا ان ايه؟ ان داز نوت مين انترميديت هوست. تمام؟ لكن في التيشو اند بلاد نيماتود لازم مين الانترميديت هوست بقى في المجموعه اللي هي البلاد اند تيشو؟ بيبقى حشره بيبقى ايه؟ ارثروبود بنسميه فيكتور. تمام. يبقى بعد كده ممكن يبقى طريقه الانتقال المصاب بيها عن طريق الفيكتور ده ايضا ان هو اثناء ما بياخد البلاد مين يدخل لنا الايه؟ الانفكتستيش او نفس الايه؟ الفيكتور ده اكسيدنتالي احنا نبتلعه فبايه تحصل لنا الايه او وي اتراكت الانفكشن. يبقى الميثود اوف انجيشن اوف الايج او اللارفا بس اللارفا دي ما تبقاش لارفا كده بتبقى انسيستد متحوصله حواليها سيستوم او ارثروبود فيكتور بنتريشن اوف اللارفا للميوكوس ممبرين. اتفضلي يا حبيبتي. في اللحظه في هنا في نيماتود انترميديت لان في بعد كده في ارث روبوت هتاخدوها في البروتوزوا هيبقى ديفنت فانت ما ثبتهاش. ماشي يا جميل؟ تمام. نيجي بقى ايه احنا الكلام اللي هنقوله هنشوفه هنا على الرسمه. بصوا معايا اللي جوه ده اصغر ولا اكبر؟ اصغر. الاند بتاعته ايه ستريت ولا كيرفد؟ كيرفد. يبقى ده اسمه ايه ده؟ ميل. بره دي تبقى ايه؟ فيميل. ليها ايه البوزيتيف الاند بتاعها ايه؟ ستريت صح؟ الكيرف ده يا بنات عشان حاجه طويله لكن انا قصدي ربنا خالقها متنيه ولا مش متنيه؟ ايوه او مفروضه ده المقصود بيها. طيب نيجي بقى انا قلت ان النيماتود ده ايه؟ سلندريكال. سلندريكال ده زي ايه يا بنات؟ زي بالظبط القلم اللي في ايدك. القلم دي لو انت ايه قطعتيه بالعرض خدت فيه ترانسفيرس سيكشن يظهر لك ايه؟ دايره. خلاص. كل النيماتود لو احنا عملنا فيها ترانسفيرس سيكشن او كات سيكشن هتبقى سيركلر. السيركل دي مكوناتها من بره لجوه ايه؟ بص معانا اللاير اكسترنال لاير دي يا ليها سكندر لاير اهي والثيرد لاير اللي عباره عن السيلز دي. تمام. لاحظنا ايه؟ ان الانر او الثيرد لاير فيه تجميعات من جروبز اوف السيلز وفي هنا سام سورت اوف ديبريشن عاملها كومبارتمنت كانها اربع اجزاء ادي جزء جزء جزء جزء. تمام. طب الديبريشن اللي هو في الدورسال هنا والفنترال هنا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن المكان اللي بتمشي فيه الاعصاب فور نيرف. طيب الديبريشن اللي هو على اللاترال هنا ده عباره عن ايه؟ ده المكان اللي بتمشي فيه الكوليكتنج تيوبيول. يعني ايه كوليكتنج تيوبيول يا سنه ثالثه؟ اللي بتعمل كوليكشن للويستس. تمام. يبقى نعم يا حبيبتي ممكن حالا حالا حاضر اصبري انا دلوقتي عندي النيماتود عرفت ان هو سلندريكال اي اسطوانه لو خدت فيها بالعرض كده قطاع وبصيتي له فيس تو فيس يظهر لك ان هو ايه سيركل ادي ده نفس المنظر اللي احنا خدناه النيماتود ده مش ليه جدار ليه كيوتيكل وتحت الكيوتيكل دي في ماسكولار لاير وفي تجويف ده القطاع اللي قدامي تعالوا نشوفه ادي دي عباره عن الوول نفسه التلاته لايرز دي واللي جوه ده بنات عباره عن الكافيتي طب الكافيتي ده هيكون فيه ايه الكافيتي ده هيكون فيه تو سيستم الجينيتال سيستم والايرلي دايجستيف الومنتري كانال صح ولا مش صح طيب هي السيستمز دي شكلها ايه طبيعتها ايه زي ما كنا شرحنا قبل كده قلت لكم هي عباره عن انبوبه وبتقي ديبارتمنتد ديبارتمنتد لاول جزء اللي هو الايه الفم يليه الاسوفجس يليه الانتستين ينتهي في الايه صح يبقى هي برضه عباره عن انبوبه ولا لا تمام لما اتكلمنا عن الجينيتال سيستم سواء الميل او الفيميل رب قلنا برضه عباره عن ايه تيوب مقسمه اوفر يليها جزء ثاني الاوفيداكت لجزء ثالث اوفر ثم اليوترس ثم تفتح بالفجر صح يبقى كان الخلاصه الموضوع ان النيماتود ده عباره عن ايه تيوبولار ستراكشر والانترنال كونتنت برضه تيوبولار صح يبقى لو خدت فيها قطع بالعرض هيظهر كله عندك ايه فهمنا ايه المنظر اللي احنا شايفينه ده طيب انترنال قلت لكم عباره عن ايه الدايجستيف سيستم الاورينتال كمان والريبرودكتيف يبقى لو ده ميل يبقى هشوف فيه ايه قطعات في ايه سيستس لو في ميل فهمنا الموضوع ايه هل نلاقي الميل والفيميل مع بعضهم لا لان اساسا النيماتود ايه يا حبايبي ما انا هكمل معاكي حالا دلوقتي احنا دلوقتي لما اتكلمنا على ايه الاستراكشر دي عباره عن ايه جينيتال وايه تمام نطلع لبره كده شويه مش دي لير دي يا حبيبتي اللي كانت بتسال لير اهي سيلولار لير صح ودي دي كده اللي هي اللي واخدين بالكم من السبب بيشاروا على ايه سوري معلش ماسكولار لير وفي ايه اوتر لير تمام لاحظتوا ان الايه الانر لير دي في حاجه عملت لها ايه كومبارتمنت اجزاء طيب ايه اللي عمل الايه التجزئات دي او الفور سيكشنز اللي جوه دول ان في استراكشر اخرى موجوده طيب نشوف الايه الاجزاء دي عباره عن ايه في هنا ديبريشن في الدورسال وقصاده ديبريشن ايه فينترال صح وفي في اللاترال على التو سايدز في ايه ديبريشن الممر ده او الجزء ده اكيوبايد بايه قلنا الدورسال واللاترال ده علشان مين النيرف سوري الدورسال والفنترال عشان والتو لاترال عشان الايه الكوليكشن خلاص فعشان كده هنا كتب لك ايه لاترال هو هنا كاتب لاترال نيرف وفنترال نيرف لا يا بنات معلش هي الدورسال والفنترال ده عشان النيرف واللاترال عشان الكوليكتنج تيوب اللي في اللاترال ده الكوليكشن تمام وتخرج اللي هي الفلويد كوليكشن ما علينا التفاصيل انت مطلوب منك ايه بقى عشان نريح نفسنا ان انا عرفت ان الكروس سيكشن ده انديكيت ان النيماتود دي فروم اوتسايد تو انسايد 3 لايرز وكافيتي ال 3 لايرز دي فيها مصل المصل هتعمل كونتراكشن تمام وفي انر لاير دي عباره عن سيلولار لاير انترنالي في كافيتي الكافيتي ده فيه ايه في تو سيستم الدايجستيف والريبرودكتيف بس تمام طيب نشوف بعد كده ده التقسيمه اللي انا كنت قلت لكم عليها قلنا كل النيماتود عباره عن ايه يلا صحصحوا شويه انا عارفه ان انتوا تعبانين انتستاينال وايه البلاد اند تيشو قلنا اللي لازم محتاجه الايه انترميديت سميناه ايه فيكتور الانتستاينال دي مش تحتاج ولكن برجع اقسمها حاجات في اللارج وحاجات في السمول مين بقى اللي في اللارج يا بنات الانتروبياس والتريكيورس مين في السمول الثلاثه اللي هما الاسد اسكارس انكلوستوما والسترونجولوت خلاص في اي استفسار في الجزئيه دي تمام النيجاتور دي ادي شطبنا عليها مش هتدرسوها تدرسوا الحاجات الباقيه اللي هناخده النهارده ان شاء الله الانتستاين يبقى ما ندرس مع بعضينا ايه اللي هم في اللارج انتستين مين الانتروبياس والفيرميكيولاريس بقى اخدتوها في المحاضره تركيورس تركيورا دي لسه هتاخدوها في السمول انتستين اسكاريس لامبريكويد ان انكلوستما ديودينالي في ناس بيسميها الهوك ورم والثيرد اللي هو الايه سترونجولويدس استيركوراليس كمان مره سترونجولويدس امشي مع السلم استيركوراليس خلاص استيركوراليس استيركوراليس خلاص طيب هنشوف ايه اللي هندرسه في كل البارازايت من دول نبدا باول حاجه في اللارج انتستين وهي مين الانتروبيس ايه اللي ملاحظينه ده الادلت انتروبيس وايتش ان كلر سمول ان سايز تمام ملاحظين دي ستريت يا بنات ودي مالها كيرفد شويه كيرفد صح ايه الباقيين دول كلهم في ميل اس اهو يا حبيبتي بصي ماشيه وكبر كيرف اهو كان حد تاني نفسه كده مره صغير ليه بقى مره صغير لان اللينس بتاع الادر تميل او في ميل بالملي من حوالي ايه 5.5 سنتي لسنتي مين اللي اتوقع ان هو 5 ملي او نص سنتي الميل في ميل ممكن تصل لحوالي ايه سنتي او سنتي و2 ملي تمام طيب ندخل على سلايد تاني اهو الطويله اللي هي بوينت دي تبقى مين الفيميل وادي ملاحظين الميل يا بنات ايه ماله كيرفد خلاص مين اللي لارج ومين اللي سمول فيهم الميل البارازايت ده اسمه ايه انتروبيس في حد ما نطقش اللي ما نطقش يقول كمان اسمها ايه ليها اسم تاني بين ورم عارفين بين يعني ايه لان زي ما انت شايفه كده بصوا يا بنات التيل بتاعها بيبقى ايه شارب شويه ده المنظر اللي قدامنا دي عباره عن ايه يا بنات فيميل ودي ايه مال وده ايه مال خلاص ملاحظين هنا حاجه ايه ده حاجه كده كلاب وراها على طول ايه سيركولار ستراكشر ده الشيب اوف ذا اسوفيجس منظر الاسوفيجس اللي بنسميه ايه دبل بالبد اسوفيجس سواء الميل ولا الفيميل فيهم نفس الاسوفيجس مين بيفرق لي ابص على البوستيرو الاند ستريت يبقى ايه فيميل كويلت يبقى ايه مال مال مال مال اتفقت ولا لسه نايمين الحمد لله يا بنات انتوا مش بردانين الا طب خدنا في الله يخليكم حاولوا تفصلوا كام واحد من اللي هم اللي منورين دول لا لا الفلي الفلي الفلي كيرف اوف تمام بس خليه بس خلاص خلاص احنا قفلنا الدنيا وسيبناكم البيت يا حبايبي نكمل ايوه في حد كده عمال يعمل صوت هنا مين عشان اشد منها دي مين عمال تتكلم ايه المنظر اللي قدامي دي الانتيرو اند بتاع البارازايت سواء ميل ولا فيميل امشوا معايا مع السهم كده ده البارازايت لاحظنا ان في جزء ترانسبرنت اهو ايوه اسمه ايه ده نوع من الاكسبانشن تمدد زياده بروز في الكيوتيكل سميناه اللي كيفالك او سيفالك اللي ده في الميل والفيميل لان انا قلت لكم اعتمد في الديفرنشيشن هنا بص لمين الحمد لله خلاص تشوفوا بقى الكاركتر اوف فيميل انتروبيس الفيميل بتصل الى حوالي كام يا بنات ايه والتيل بتاعها ايه تيبر يعني ايه يا حبايبي نشوف السلايد اللي قبلها كده تيبر يعني ايه تبتدي ترفع جامد كده لغايه ما تنتهي بايه فيري فاين تيل او فيري بوينتد تيل منظر الاسوفيجاس يا بنات الاسوفيجاس كلاب شيبد بارت وايه وسيركولار بارت بنسميه دبل بالب الاسوفيجاس زي ما احنا شايفين هنا اللينس بتاعها اب تو ايه 1 3 صغيره ولا كبيره صغيره صغيره 1 سم لا كبيره صغيره للميل تمام الاسوفيجاس ايه دبل بالب البوستيريور اند بتاعتها بتبقى ايه لونج طيب الجرافيت في ميل جرافيت يعني ايه يعني معناها ان اليوترس بتاعها full of egg mature. يبقى انا لما ابص عليها دي الجرابت فيميل اهو ده عباره عن ايه اللي قدامي ده كل ده يوترس. لو انا كبرت ده يا بنات الاقيه عباره عن eggs. تمام. فقال لي ان الجرابت فيميل جزء كبير جدا greater part of the body occupied by مين واليوترس ده full of ايه اهو الجزء ده كله ده يوترس لكن هنا دي الانس. طيب ادي الكفالك او السفالك اهي الجزء ده هل دي افرق بينها بين الميل ولا الفيميل؟ لا. طيب نيجي بقى للايج شكل الايج اوف الانتروبس كلنا عارفين دي كابيتال ليتر عارف دي كابيتال عارفين بتكتب ازاي؟ ايوه. طب بصوا معايا كده مش بنعمل استريت سايز تاني كده بالفيكس واضح ولا مش واضح؟ اللي واضح ده دي ولا مش دي؟ دي. يبقى اذا اول حاجه بتميز الايج اوف الانتروبيس فيرميكولارس ان هي ايه؟ دي شيب. ليه هي دي شيب يا دكتوره؟ لان وان سايد بيبقى ايه؟ فلات بينما الاذر سايد بيبقى ايه؟ كيرف. طيب لاحظين ليها كلر هنا يا بنات؟ ترانسيليوس انت مالهاش كلر. الكونتنت اللي جواها ايه يا حبايبي شايفين ايه؟ لارفا. ايوه تمام. ملاحظين ان بين الشيل وبين اللارفا مش في كده سبيس واسع واضح ده يديك امبريشن كانه لها دبل بول بس هي مش دبل بول لان الايه اللارفا شويه ايه في السنتر فده اللي بيديني ايه دبل ريفراكتيف وول. بعد كده السايز بتاعها ميديوم سايز حوالي من 50 ل 60 مايكرون باي 20 ل 30 مايكرون. يبقى المنظر اللي اشوفه ده عباره عن دي ايه دي يا بنات اي استفسار يبقى حضرتك مطلوب منك الادلت ميل وفيميل والايج تمام. ادي هنا منظر الايج ولكن هنا ده ايه ولسه متاخده لسه ما فحصناهاش ما كبرناهاش لما كبرناها وضحت لي اللارفا او الكونتنت الداخلي بتاعها. طيب هل لو انا عملت ستول دايجنوزيس ستول اكزامينيشن لمصاب بالانتروبيزيس كان ديتكت الايج اور نو في الايه في الاستول؟ لا. طيب انا عايزه بس واحده واحده ترد عليا اتفضلوا مين يحب يجاوب بصوت عالي؟ اه هي تكون ناس الانتروبيزيس ما تكون الاستول يعني سؤال عاوزه اجابه واحده هتلاقي في الويت ماونت اللي عاملاه للاستول سامي تلاقي ايج ولا ما تلاقيش؟ اه حد لسه ليه رد تاني؟ في حوالي نسبة 5% من البيشنت ممكن الاقي ايج. هل اعتمد على كده؟ 95 مش لاقيانهم ايج. ليه؟ لان صاحبتهم جاوبت دلوقتي البيهيفير او الهابت اوف الفيرتلايزد انتروبيس فيميل عشان تعمل ايج ليه؟ تضع الايج اللي جواها لازم تبدي تتحرك من الهابتات بتاعتها اليمين اللارج انتستين وتخرج بره الفينس عادي فتحة الجلس اهي حواليها جلد بنسمي الجلد اللي حواليها او السكين ده اسمه ايه؟ بيري اللي بتتكلمي اسمه ايه؟ بيري انال اريا. يبقى ايه مقصود بالبيري انال اريا؟ اللي حوالين الجلس تروح خارجه وتيجي على السكين ده وتبتدي تضع الجلد بتاعتها تمام؟ حطت الجلد تروح راجعه تاني من الجلس تدخل على الريكتوم على اللارج انتست خدنا بالنا؟ يبقى عينة الاستول ما ممكن ما لاقيش فيها وده كومن لكن الايج اكتر موجود فين؟ وممكن نفس الفيميل دي تموت في المكان ده والميل الاقيه في المكان ده. يبقى اذا عشان اعمل تشخيص او دياجنوزيس لحاله انتروبيزيس يبقى اي كان ديتكت الايج بايه؟ باذر ميثود وهي اسمها ايه الميثود دي؟ سكوتش تاب او انال سواب او انال بادل. ايه الفرق بين التاب والسواب والبادل؟ نخلينا مع بعضنا كده دقيقتين. كلمه سكوتش تاب يعني ايه؟ شريط. شريط سكوتش يعني ايه؟ لاصق. لاصق بس لازم يكون شفاف ترانسبارنت اقرب حد عارفين احنا اللزق اللي هو اسمه اللي شطرتوه ايوه بس مش الغذاء مش بتاع كهرباء بتاع الورق بيبقى لونه ايه؟ ايوه شفاف بحيث لو حطيتيه من الورق اللي تحت خلاص أيوة. هو ده تمام؟ او انال سواب يعني ايه انال سواب؟ لكن الاسواب يعني ايه دول في البكتيريولوجي؟ لا حاجه ومشيها في المكان امسح فيه صح تمام يبقى انا حاجه من الاثنين يا اما انا عندي رده يعني ايه عصايه بلاستيكيه واثبتها بحاجه امسك منها اللي هو الاحمر في نهايتها بيبقى هي نفسها اعمل بيها مسواك او في نفس الرد ده بيبقى ملفوف عليه او محاط بيه اللي هو الادهيزف تاب وصلت حبايبي يعني انا حاطه على الـ على الـ على الرد ده اما حاطه عليه مغطيات بيه الادهيزف تاب بس بشرط يكون الناحيه اللي بتلزق هي الورق ايوه وطبعا متعقم واحفظه هو الانبوبه دي او نفس اللي هو الايه السواب ده وهو الانبوبه دي تمام ده ايه حاجه ثانيه اسمها ايه ايمن بادي ايه اللي يعني يا بنات حاجه استعملها في الايه نص مش هستعملها اعمل بيها سواب في الاي او الكونجكتايف تمام كويس شكله ايه برضه الجزء ده اللي هو بيعمل ده بقى الغطا اللي بمسك منه هو اهو حاجه نارو واصبح عندي جزء ايه برود زي الصباع كده تمام ده قصته ايه ده او ده بيعتمد على ان انا بفهم الجمله من فضلك يا دايما من الجمله ساكته في الحته ابنك او بنتك بيشكي بعد ما تدخل في النوم بالليل او الصبح بدري اول ما تصحى بشرط لما تدخل الحمام ما تجيش تويلت ولا تشطفي خلاص كل اللي هتعمليه هتيجي على البنت او الولد دي منطقه البير هنا الابن دي وتعمل ايه؟ تجيب الباضل ده وتروح تعمل مسحه كده عملت المسحه اليوم وهي ماسكه ايه؟ اللي هو البولدر ده وبعد ما تعملها تحط تدخلها في الجنوب وقفت عليها. يديها لك تمام؟ او استعملت الايه؟ التاب او الاسود. في كده الحالتين دول هتعمل مسحه على برضو ايه؟ يا بنات خلي بالكم بيري هنا الارض تمام؟ لما انا عملت اللي هو الكفرنج ده او المسحه دي او التاتش ده ايه اللي حصل؟ لو انا بستعمل الادهيزف هيلزق في كل ناحيه الستيك ولا لا؟ كل اللي هتعمليه الام تروح برده كانت امه ما زالت ماسكه من الجرده تدخله في الانبوبه وتقفل. سواء هو ده تاب او نسوان. لو ده تاب تعملي انت ايه او الام فاهمها تعمل ايه؟ تبقى مديها شريحه. تقولي لها لو سمحتي دوت تروح ايه؟ لازقه الناحيه الستيك على السلايد. يبقى لما هي حاطط الناحيه الستيك على السلايد اللي فيها الايج اصبح عندي كان التاب ده عباره عن ايه هو الكفر صح وتحتيه في الايج او القدر او اي حاجه لا صح ولا مش صح تمام امال في التالي اللي هو الاسواق هنعمل ايه نفس الانبوبه دي او البادل دي بنفس الانبوبه بنحط شويه سوائل كاني بغسله واخد الايه اللي هو البوشنج اللي انا عملته ده في سنتريفيوج تيوب اعمله سنتريفيوجيشن او اسيبه شويه هيحصل بريسبيتيشن اتوقع في البريسبيتيت لو الانسان ده مصاب او الطفل ده مصاب الاقي فيه مين ايج او ادلت صح ولا مش صح دي القصه بتاع الدياجنوزيس بتاع الانتروجس بالديفرنت الايه بالديفرنت التكنيك دي سواء اللي هو سكوتش تاب او اينا السواب او الاينا البادل في ناس بتسمي الثلاثه دول على بعضيهم الاي ان اتش سواب لو قريتوها في اي مكان اي ان اتش سواب ده اختصار لكلمه ايه ناشونال انستيتيوت اوف هيلث سواب هي الميكانيزم واحده البيز واحده ان انا بعمل تجميع للايج الموجوده في البير هنا الاريا بس مش عن طريق الستوك اكزامينشن وصلت يا حبايبي ولا لسه بعد كده الخطوات اللي احنا قلناها اهي بيشرحها لك تاني السكوتش تاب دوت انا عندي ده الرود واخدين بالكم جبت اللي هو الادهيسيف ايه تاب الترانسبرنت ده ولزقته على ناحيه ولفته لزق على الناحيه الثانيه بشرط ان الناحيه اللي هو الاكسجورنال هو الايه الاستيكي بعد كده اهو جاهز اهو يا بنات بحيث ان اللي من بره ده هو الادهيسيف ده الام بتروح لابتدي تعمل له تعمل بيه تاتش على البير ايه ده الاريا يلزق فيه كل حاجه بعد كده نفس اللي هو التاب دوت بيروح يتفرد على الايه على السلايد ونروح لازقينه عليها ونضغط عليها كويس كده بحيث ان ما يبقاش فيه اير بابل موجود تحت الايه تحت الادهيسيف التاب ده خلاص ونفحصه بالميكروسكوب او نفس اللي هنا بيوريكي ادي دي اللي هي السلايد او التاب اللي ملزوق عليه الادهيسيف وبدات الام يا بنات هنا اهي دي عباره عن الام بتعمل مسحه للايه للانس بتاع بنتها وابنها وبعد كده بتاخدها بتروح شداها اهو وهتروح تلزقها على السلايد بعد كده. ندخل على تاني حاجه اللي هي ايه؟ يبقى عرفنا المطلوب منكم في الانتروبيس ايه يا بنات؟ ادلت ميل في ميل ايج، اهم حاجه الدياجنوزس، مفيش ستول اكزامينشن. وكاركترستيك الـ NIH سواء بستخدمه عشان دياجنوزس بتاعت حالات ايه؟ الـ NIH سكوير از يوزد فور دياجنوزس اوف انتروبيس. تمام؟ او قال لك كوتش، قال لك الادهيزف، قال لك البادل، هي نفسها الاجابه واحده. ندخل على السكند بارازايت، بس ده انهابيتنج السمول انتستين اسكارس. احنا كنا بنقول الانتروبياس مش بتعدي الواحد سنتي صح؟ لا، الاسكارس دي هتفكريها بالمسطره اللي معاكي، مسطرتك بتوصل لحوالي 20 سنتي صح؟ ال 20 دي بتاع الميل، ضعفيها وكبريها تبقى الفيميل. لون بقى الادلت كده لما اشوفها وايت بينك كلر، التو اندز بتاعتها بتبقى ايه؟ اند تيبر، ولكن بتبقى ستريت مفروده لو دي مين؟ ميل. هي ما زالت بوينتد بس كويلد، يبقى ده ايه؟ ميل. خلاص. بعد كده حاجه مهمه جدا جدا جدا ونحفظها، السنجل فيميل اسكارس ليز بيردي 200,000 ايج. كام بقى؟ حد يقولها لي كام هطلعها كل واحده؟ 200,000. تمام؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ ال 200,000 ده انا لو شلت منها زيرو تبقى بكام؟ 20,000 صح؟ ال 20,000 دي مين اللي هتضعها؟ الفيميل انكلوستوما، الفيميل هوك ورم. خدنا بالنا؟ يبقى انا عندي اثنين فيميل هيحطوا لي في اليوم الواحد مئات الالاف، اللي هما مين؟ في ميل اسكارس هتحط ليز كام يا بنات؟ 200,000 بردي. والفي ميل انكلوستوما ليه كام؟ 20,000 بير في ميل بير. اتفقنا؟ تمام. طيب هنا بيكرر، بص يا بنات الجزء ده بوينتد ولا كيرفد؟ يبقى اتوقع ان دي على طول ايه؟ بصوا هنا هو ما زال بوينتد ولكن ايه؟ حصل له كيرف، يبقى دي على طول ايه؟ بس لا، اقول بوستيريور اند، لان ميل او فيميل ده هعتمد اشخصه ازاي؟ ابص على الانتيريور اند واشوف شكل الاسوفيجس. الاسوفيجس في الاسكارس اللي هو الكراب شيب دي اسوفيجس، شكل الدورق كده اللي هو جزء ايه؟ شويه بلجنج كده، هنشوفها لو كده لو كان ليها سلايد. طيب ايه المنظر الثاني يا دكتوره؟ ده عباره عن ايه يا بنات؟ ادي عندي ده الادلت اهو، ده ايه اللي انا شايفاه؟ لا انا مش بشاور هنا، هنا خليكم معايا في الجزء ده الادلت. مش احنا قلنا سلندر كابنز؟ ايوه. تخيلي انت القلب السلندر فاقوم فتحتيه بالطول كده وفتحتيه شويه خلاص، يبقى انا فتحته بالطول ايه اللحظات؟ ادي بصي الجزء ده هنا وهنا، ده عباره عن الايه؟ الوول باللايرز بتاعته صح؟ امال ايه اللي جوه ده؟ كلها تشوبولار ستراكشر، دي عباره عن ايه؟ الالمنتري كور الايه؟ خلاص؟ تعالي في الجزء ده خدي افتح كده وحطيه على السلايد، اسمك ايه؟ سيركل. خلاص؟ تعالي نشوف السيركل، ادي لاير وادي السكند لاير وادي السيرد لاير صح؟ كل اللي جوه ده عباره عن سيركلز، ده الانترنال ستراكشر اللي هو الجينيتال كور الايه؟ الالمنتري. يبقى لو قدامي دي في مين؟ اتوقع ان انا الايه؟ ده عباره عن ايه؟ نيوترس. كل ما ابص في النيوترس الاقي كل نص من دي ايه؟ اسكارس ايه؟ تمام؟ طب ملاحظين هنا ده ايه؟ انتست، ده ايه؟ اوفي ضغط، دي عباره عن ايه؟ الماسل لير. خلاص يا بنات؟ يبقى المنظر اللي قدامي ده عباره عن ايه؟ كات سيكشن وترانسفيرس سيكشن ويذن الاسكارس. اكوردنج اللي انت شايفاه دون، هل ده يوترس ولا ميل ستراكشر؟ بقول دي ميل اور فيميل. خلاص. طيب برضو هنا نفس المنظر، اسكارس ميل عمل فيها ايه يا بنات؟ دي اللي قدامكم فتحها بالطول، ايه اللي انت شايفاه؟ شايفه الفورسيبس الاسود ده ضغط على ايه؟ اهو الفورسيبس ده هنا وهنا الوول، وده ايه اللي قدامنا؟ البوس بيقول لك ايه؟ convoluted testis and vas deferens، دي عباره عن الايه؟ ميل ستراكشر. اختلفنا مع بعضنا؟ لو انا خدت فيهم كات سيكشن يظهروا لي ايه؟ اهو سيركولر ولا مش سيركولر؟ وهو الثري لاير زي اهي لاير والسكند والثيرد، وده عباره عن الكافيتي اللي هيبقى فيه ايه يا بنات؟ تعالوا نشوف معانا. اول حاجه رقم واحد دي عباره عن ايه؟ الكيوتيكل والهايبوديرمس. رقم اثنين الماسل لاير. رقم ثلاثه بدا دخلنا جوه فاس ديفرنس. بصوا حبايبي رقم خمسه خليكم معايا بقى عشان ايه نتاكد من الايه. فاكرين لما قلت لكم في تولاترال ديبريشن وفي دورسال وفنترال، والسلايد الاولاني قلت لكم لا مش ما ينفعش كله في النيرف. هنا رقم خمسه فين يا حبايبي؟ اهو وكاتب عليها ايه؟ اكسكريتوري كانال. يبقى دي فور كوليكشن اوفر ويست، صح ولا مش صح؟ تمام. بعد كده سودو سينيا مقصود بيه يا بنات اللي هو البودي كافيتي، التجويف نفسه. خلاص؟ طيب ايه بقى اللي موجود تاني بعد كده؟ رقم اربعه دي كروسكشن في التستس، ورقم سته كروسكشن في الانتستين. اعرف ده ميل او في ميل من اللي جوه الاستراكشر نفسه. لقيت ايجي بقى دي في ميل، لقيت تستيكولار استراكشر دي تبقى ايه؟ ميل. الفيرتلايزد في ميل، او مش هنقول بقى فيرتلايزد، الفيميل اسكاريس. اتفقنا هتضع كام كيك في اليوم الواحد؟ 200 ألف. حد مش عارف يقولها؟ الحمد لله. تعالوا بقى نشوف انواع الايج اللي هتطلع. ثلاث انواع قوليهم بقى يا عسل كده بس علي صوتك. واحده فيرتلايز وواحده ان فيرتلايز وفي واحده. والثالثه بقى؟ ان كده ما فيها عظيم ممتاز. طيب نركز مع بعض. انا دلوقتي في الانسان مصاب ب اسكاريس في ميل اونلي، في ميل اونلي، يبقى هل الايج اللي هتضعها هتبقى فيرتلايزد ولا نان فيرتلايزد؟ نان فيرتلايزد بنسميها ايه؟ ان انفرتايل ايج. لغايه كده ماشي. والكاركتر بتاع الانفرتايل ايج دي كبيره في السايز الونجيت وما فيهاش اي ديتيلز جواها. خلاص؟ زي احنا اللي هي معروضه فين يا بنات؟ انا واقفه ممكن انتم مش شايفين منها، اللي هي موجوده على الايه؟ على الليفت سايد. سوري معلش الرايت اهي دي ان او انفرتايل او ان انفرتايل او نان فيرتلايزد ايج انستيند. انستيند يعني خارجه من العيان. هل انت قادره تحددي فيها اي حاجه معينه؟ لا. تمام. هنا سبغناها لاحظنا ايه؟ الريجولاريتي في الوول الونجيتد سايز بتاعها كبير. هل انترنال قادره تقولي دي سيل ولا تميزي فيها اي حاجه؟ لا. تمام. نيجي الناحيه دي ملاحظين هنا تو اكس. الايج دي فيها ايه يا بنات من بره؟ ايه اللي انتوا ملاحظينه ده؟ زي الكوما شيب، سي شيب. شكلها ايه الكوما شيب دي؟ لحد ما البيومنس لير زي الالبيوم زي بياض البيض، صح؟ دي بسميها ايه بقى؟ فيرتلايزد ايج بس ايه؟ ماميليتد اور كورتيكيتد. ماميليتد او كورتيكيتد يعني على بص كل الاكسترنال سيرفيس بتاعها يا بنات اهو كله نتوءات. خلاص؟ يبقى دي النوع ده اسمه ايه؟ فيرتلايزد او فيرتايل ايج. ماميليتد ولا نوت ماميليتد؟ ماميليتد يعني معناها كلها متغطيه بالبيونس او بروزات. تمام؟ عايز تقولي حاجه؟ طيب نيجي نبص للي فوق. هل الماميليشن واضح يا بنات هنا؟ ده ثيك وول. خلاص الماميليشن مش موجود فاسميها ايه؟ فيرتايل ايج ولكن ايه؟ ديكورتيكيتد اور نان ماميليتد. يبقى انواع الفيرتلايزد ايج كام؟ الفيرتلايزد ايج نبص على السبوره ونتكلم. الفيرتلايزد ايج كام؟ واحده اثنين. واحده محاطه البيونس لير والتانية ايه؟ مافي دي كورتيكيتد. لكن الاثنين ايه؟ فيرتلايز. فيرتلايز يعني جواهم انترنال لما سبغناها ظهرت لي ايه؟ وان سيل ستيج. دي الدياجنوستيك ايج. خلاص؟ يبقى خلاصته الايج اوف الاسكاريس ايزر انفرتايل اور فيرتلايز. والفيرتلايز دي كورتيكيتد اور كورتيكيتد. دي ماميليتد اور ماميليتد. الكونتنت الداخلي عباره عن ايه؟ وان سيل ستيج. الول بتاعها ايه؟ ثيك وول. طب تقولي لي يا دكتوره ازاي بيحصل الموضوع ده؟ ده المعلومات دي. اساسا الفيميل هتضع النوع اللي هو تحت اللي هو فيه الماميليشن. لو حصل ان الانسان المصاب عنده سامسورت اوف كونستيبيشن اثناء مرور الايج من الانس البيومنس ليير دي عباره عن قلت لكم زي ماده زي سوري سوري زي الجيلي زي القلب ومن كده بتتشال خلصت عرفنا القصه جت ازاي بتتحول لكن هما الاثنين فيرتلايزد فيرتلايزد يعني ايه اما يخرجوا من الاكسترنال انفايرمنت هيحصل لهم ماتوريشن ويتحولوا الى انفكتيف سيل ستيج از انفكتيف ايج صح تاني بارازايت او تالت بارازايت موجود في اللارج انتستين اسمه ايه لسه ما اخدتوش نشوف اسمه الويب ورم ويب يعني ايه يا حبايبي عارفين الصوت الكرباج بالظبط ليه احنا سميناه ويب لان لما ابص عليه الاقي جزء منه تخين وجزء رفيع كلكم سامعيني الجزء الرفيع ده الانتيريور والجزء التخين ده الايه تمام يبقى لو الجزء التخين اللي هو البوستيرور ده كان ستريت يبقى ده ميل ولا في ميل ولو كيرف يبقى ايه ميل ايه اسم البارازايت اسمه ايه لا تريكيورس تريكيورا اسمه ايه تريكيورس تريكيورا درع جميله اللي بتضحك دي المهم صح خلاص تعالوا نبص على معانا يا بنات لاحظين ايه مش ده قلتلكم فيه ثيك بارت اهو لو سمحتوا بصوا على السبوره مش في اللي في ايديكم في اهو ثيك بارت صح ولا مش صح ده بوستيريور ولا الانتيريور ده بوستيريور النهايه بتاعته ستريت ولا كيرفد ستريت يبقى دي على طول ايه فيميل بصوا مع بعضينا هنا مش ده الثيك ده ماله هنا كيرف يبقى ده ايه ماله خلاص طيب السايز بقى بتاع الادلت احنا مالين نقول سايزات كتيره النهارده قلنا حاجات بالملي زي الانتروبيا سبير من تولارس زي المسطره يعني 20 وطالع قلنا الاسكارز هنا هناخد بقى ايه بالسنتي يبقى 5 سنتي 4 سنتي ده الايه تريكيورس تريكيورا خلاص بس احنا متفقين ان دايما الميل اقل يبقى لو قلنا ان الفيميل حوالي 4 سنتي توقع الميل هيبقى ايه 2 3 تمام طيب الفيرتلايزد فيميل هتضع لي ايه عايزين كلنا عندنا صواني الشاي ونمسكها من ايدين كده صح المنظر اللي قدامك ده يفكرك بصينيه الشاي ولا لا تمام تعال نشوف الكاركتر بتاع الايج دي هل دي نقدر نقول عليها ايه بارل شيب زي البرميل برميل يعني ايه حاجه كده متضخمه تمام ليها جزء ابر وجزء لور او ليها تو بولز ملاحظين اللي انا بتكلم عليه الاحظ هنا ده ايه يا بنات ثيك وول اللي هو الدارك ده صح هل الوول ممتد هنا عند التو بولز ده لا امال ده كلوبايد بايه ايه اللي موجود هنا موجود البيومينس لير اسمها ميوكويد بلاج ميوكس بس ميوكس شويه هارد بلاج يعني ايه يا بنات حاجه بارزه كلنا سامعين ولا مش سامعين طب ليه يا دكتوره احنا قلنا على الجزء ده بلاج ليه برز تعالي كده ماشي معايا الهول لو الهول ده انا حاولت ان انا اوصله بالهول للاذر سايد مش كان المفروض يمشي كده الجزء ده برز عنه ولا لا بروترودد لبره يبقى دي ايج اهم ما يميزها ان ليها ايه بارل شيب وز هيالاين ايه ليه قلت عليهم هيالاين يا بنات لما سبقت الايج ده هل سبق الجزء ده لا طيب في حاجه مهمه جدا نفس المنظر اللي قدامك ده هتشوفيه بالظبط بالظبط بالظبط حاجه اسمها الكابيلاري ولكن البول دي او الجزء ده مش هيبقى بروترودد هيبقى جوه كده عرفت ليه بقى قلت انا هنا تو هيالاين بولر بلاج بولر عشان على التو بولز يلوش براون ليها ثيك وول وبرده ايه اما تشور فيها وان سيل ستيج ناس شبهتها زي صينيه الشاي تي تري لايت دي اسمها ايه يا بنات تريكيورس انتوا بردانين برضو ايوه طب يا حبايبي بقى قوموا تطفوا خالص انا نفسي بردانه الله يخليك نخليه خلوه انتوا حرين لا هو انا حسن تكيف جاي من المصدر هنا اكتر صح بصي على فكره يا بنات بالمناسبه في كراسي مع سامعيني الكراسي اللي انتوا بتستعملوها دي في بعض منها مكسور عشان كده زي ده اللي انا خليت الطالبه زميلتكم قلبته فتاكدوا قبل ما تقعدوا ان هو سليم لان بصراحه الكراسي دي مخيفه ممكن تاخد كده وتبقى ايه حرب طب نشوف بقى القصه بتاعتها يبقى الابل قدامنا ايه تريكيورا يبقى حضراتكم مطلوب منكم في التريكيورس تريكيورا ادل ميل ادل فيمال اندي ايه خلاص تمام ندخل على حاجه تاني معلش انا اليكم هنخلص الانسان لو سيكشن كبير هوك ورم حد عارف يعني ايه هوك خطاف عظيم خطاف يعني ايه يعني برافو عليكم اكيد اللي عنده جنينه عنده الخطاف ده يروح كده الصبح كده يتمشى على الثمره كده وينزلها صح الخطاف ده في الريس ده انا قلته ما هي الجنينه في جنينه في ثمر عيد ان شاء الله ما في جنينه جميل انا عندي يا بنات انا عارفه ان انتوا تعبانين ومرهقين يوم بس استحملوا يوم مو طبيعي مره تعبانين هو مش طبيعي وانا برضه عندي هنا حاجات تخليني مش طبيعيه برضه استنى على الاخر يعني خلاصه الكلام انا عندي ادرو كور بقى اهي صح الانتيرو ان بتاعتها صح معلش يا بنات فعلا مش قادر اتكلم ازاي عشان كده بلاش نلمع الانتيرو ان بتاعتنا ايه اهي ودي البوستير لو هي بوينت دي تبقى دي ميل ولا فيميل اللي قالت ميل هزعل منها خلاص يمكن سمعت النهايه حد يقول بيقولك ان البوستيرير انت حقتها لو كانت appointed تكون فيميل خلاص قبل ابص على الانتيرو هلاحظ ان هي ليها فم وتجويف فم والتجويف ده مليان اسنان في اسنان في تيس في كام تيس الاربعه دول كام بير كام زوج التو خلاص طب تعالى نوزع دول لو انا عندي كده عندي اربع اسنان اوزعهم ازاي في بقي اتنين ناحيه دي واتنين ناحيه دي بالنسبه للايه للسنتر صح تمام اجي ابص على البوستيرور ان انا قلت الفيميل بوينت الميل بقى قصته ايه هل هبقى كويلد نو ده في الميل اللي بنتكلم عليها الهوك وورم اور الانكلوستوما ديودينال الميل ليه الجلد بتاعه الكيوتيكل واخدين بالكم من منظر ايدي اهو ماشي كده وجات الكيوتيكل دي راحت فرده نفسها بقت شبه ايه الفان شبه المروحه اسمي الجزء اللي اتفرد من الكيوتيكل ده اسمه كوبيولاتوري بيرسا اسمه بيرسا خلاص طيب البيرسا دي تفضل مفروده كده ايه اللي يخلي الحاجه مفروده انا هشبهها لكم بالمروحه اللي كنا بنشتريها زمان واحنا صغيرين دي مش عباره عن ورق وفي حاجات ناشفه كده خلاها مفروده نفس المنظر ده سبحان الله ربنا جعل في البيرسا دي كيوتينيوس ماتيريال كايتينس ماتيريال ماده زي الشمع هارد بتبقى مفروده كده في شكل ريز في شكل فينجرز تمام حتى هما يسموها ريز دي تخلي الكوبيرات والبيرس ده ايه مفروده خلاص يبقى ده اللي هنتكلم عليه اللي هي البوك وورم او الانكلوستوما ديودينال الهابيتات بتاعتها هي مين السمول انتستين ليها انترميديت هوست قلت لكم كل الانتستاينال ملهاش خلاص طيب واحنا قلنا معلومه قلنا الفيميل انكلوستوما تضع كام ايج في اليوم 20 عشرين ايه؟ ألف ما تنسوش ألف لأن ممكن أقولك عشرين وتسكتي طيب ندخل بقى على الايه القصة اللي أنا قلتها ايه يا بنات المنظر اللي قدامي ده؟ أنا جبت الماوس بتاع الهوك ورم وفتحت البق بتاعه أي حد كده بص كل واحدة تفتح بقها زميلتها كده بص عشان تتخيلوا المنظر احنا فاتحين البق وباصين عليه لقينا فيه ايه؟ لو سمحتم بصوا معايا وعدوا ادي ده الاسود ده التجويف الكبت نفسه ادي هنا كده ده النص صح ادي 1 ادي ايه الناحيه الثانيه 1 2 يبقى دول كلهم كام؟ 4 خلاص؟ مالكم؟ لا لا لا لا نفس المنظر ده بس ده جزء مسبوق تعالى نعدهم مع بعضينا ادي واحد معلش متاسفه ادي اهو بصوا واحده وادي الثانيه وعلى الاذر سايد واحده وادي الثانيه خلاص هل الانتيرو بارت ده اقدر اقول ده ميل ولا فيميل لا لان الاثنين ليهم الايه البقه الكافيتي البروفايد ويز تيس يا بنات محاضره الانترودكشن اللي انا اديتها لكم وكانت غيتها بدانا نفسرها اهو بس دي انكلودد في الاكزام تمام كويس يبقى ده عباره عن انتيرو كل اللي هقوله عليه ده انتيرو بارت اوف انكلوستوميديتال وخلصت عايزه حضرتك تعرفي دي مين ولا في مين حركي الشريحه وهات البوستيرو الان لقيتيه ستريت زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي على طول لقيتيه كده ستريت يبقى دي مين لقيتي بقى البيرس اللي انا بحكي لك عليها هي اكسبانشن وفي الريز دي اسمها ايه يا بنات دي عايز اسمع لا يبقى دي على طول ايه ميل ميل ايه البارازايت اللي انتوا معلش انا بحاول اصححه البارازايت اللي بنتكلم عليه اسمه ايه انكلوستوما ديجينال هي اسمها انكلوستوما ديجينال انا قلت لكم الهابيتات بتاعتها سمول ولا لارج انتستين سمول فين فاكرين في التشريح لما اخذته اللارج سوري السمول انتستين دي عباره عن كام بارت ديودينم جيجينم صح رغم ان هي اسمها انكلوستوما ديجينالي لكن اقل مكان تتواجد فيه في السمول انتستين هو الديجينم سموها كده ليه الاستاذ اللي اخترعها في الاول واكتشفها قال انا هسميها كده قلنا له حاضر خلاص لكن هي في السمول انتستين ممكن الاقيها في الديودينم في الجيجينم في الايليم لكن اكتر في الاثنين التانيين واقل فين في الديودينم بس اسمها ايه بقى هتكون لها عشان افتكر الاسم انكلوستوما ديجينالي الحمد لله طيب الايج اللي كنا بنتكلم عليها ايه كاركتر بتاعتها ملهاش لون يبقى اسمها ايه كالرلس اور ترانسليوسنت ميديوم سايز يعني حوالين ال 60 مايكرون خلاص طيب ليها ايه وول ثين وول الكونتنت بتاعتها ايه بقى 4 سيل يبقى ساعد ركزوا معايا جامد في الحته اللي هقولها دي في الوقت اللي خرجت الايج من الفيميل كانت خارجه في جواها كام ايج يبقى عشان كده دايما اسمي الدياجنوستيك ايج اللي خارجه من العيان ايج وذ فور سيل ستيج هنختلف مع بعضنا خلوا بالكم يا بنات لو العينه دي انا سبتها حوالي 4-6 ساعات اجي افحصها الاقي عدد السيلز اللي جوه الايج دي ما همش 4 الاقيهم 8 اسيبها شويه كمان الاقيهم 16 الاقيهم 32 ما الاقيش تحولت للارض عشان كده من البريكوشنز اللي انت تاخديها ان انت تبقي هاري في الاكزامينشن بتاع اي سامبل او تحطي له بريزرفاتيف او تحطيه في الثلاجه عشان توقفي اي ديفلوبمنت تعوقيه شويه طيب هنا السلايد اللي على الجنب دي خلوا بالكم معايا دي نعد مع بعضنا في كام سيل ستيج هنا تمام بصوا بقى معايا في واحده تاني بسم الله الرحمن الرحيم حاولوا تعدوا هنا كده 2 3 4 5 6 ومفروض وراهم حاجات تاني تمام بعد نعم بعد الايج مش هتلاقيها خالص لان انا قلت لكم بيحصل ايه رابيد ديفلوبمنت لكن اللي قدامي دي ايه يا بنات دي اشخصها اقول ايه ولازم اكمل اقول ايه ويذ لان انا قلت لكم في الاسكيرس وفي التريكتورس وهي خارجه بيبقى فيها ايه وان سيل ستيج حبايبي بسرعه هنرجع على دي مفيش ايوه انتوا ما هنربطوش يبقى مفيش ايوه كام سيل هنا قدامي واحده تمام نرجع تاني بسرعه على مين هنا كام واحده واحده خلاص عرفت انا اقول يعني ايه وان سيل ستيج وفور سيل ستيج تمام احنا قلنا في السمول انتستين ان الميثود اللي موجوده فيها نحاول نقول مع بعضينا اسكارس لامبريكويد فاكرين ايه اس ايه؟ انكلوستوما ديودينالي. مين الاس؟ حاجه اسمها استرونجيلويدس استيركوراليس. اسمها ايه؟ استرونجيلويدس استيركوراليس. معلش عشان خاطرك استرونجيلويدس خلاص. ايه قصه الاسترونجيلويدس استيركوراليس دي؟ برضو الهابيتات بتاعتها السمول انتستين، ولكن الفيميل بيحصل فيها حاجه، بيحصل هاتش اوف الايج ويذن ذا يوترس. يبقى هل الفيميل تضع ايج؟ لا لا لا لا لا لا. تمام. وكمان لما نروح في المحاضره يا بنات، الفيميل دايما بتبقى بتثبت نفسها جامد في الميكوزا، فدايما اللاربا اللي هي تضعها تبقى من الميكوزا، وبعد كده تتحرك من الميكوزا لليوم اوف ذا ايه سمول انتستين. يبقى انت لو فحصت مريض مصاب بالستروكوليزيس هتلاقي فيه ايه؟ لا هتلاقي فيه لاربا. وفاكرين انا كنت قلت لكم الايج لما بيحصل لها هاتشي بتبتدي تطلع ايه؟ لاربا. الامبريو سميناه ايه في النيماتود؟ لاربا. وقلت لكم اللاربا دي ليها اربع ستيجز. اول تو ستيجز يبقى ليها السوفيدس مورفولوجيكالي بيختلف عن الثيرد والفورث ستيج. الاول رقم واحد ورقم اثنين السوفيدس بتاعها رابدي تفور، فعشان كده بسميها ايه؟ رابدي تفور مرض. يبقى اذا وانا بشخص مريض مصاب بالاسترونجولويد عرفنا القصه بتاعتها، الانثى بتاعتها مش هتضع ايه؟ لان الايه اوريدي هاتش وهي لسه في اليوترس. هتضع لي او الاقي ايه في عينه الاستور اللي بعمل زي الموز؟ لاربا. اسمها ايه اللاربا؟ رابيتي فور لاربا. هي الدياجنوستيك ستيج. خلاص حبايبي نشوف الكلمتين دول وان شاء الله في النظر هتبقى جميله جدا وايه سهله. ادي الاسترونجولويد ستيركوراليس. ايه بقى اللي انا قدامي ده؟ الدياجنوستيك ستيج بتاع مين؟ اتفضلي. استرونجولويد. حاول يا بنات معلش دايما في المحاضره وفي السكشن تقولي الاسماء دي وسيله مذاكره. تمام. تعالوا نشوف بقى الكاركتر بتاعتها. الونجيتد ستراكشر صح ولا مش صح؟ ليه اند انتيرور اند وليه ايه؟ ادي انتيرور بلانت وبوستيرور ايه؟ بوينت. صح ولا مش صح؟ ملاحظين هنا ايه يا بنات؟ ايه ده؟ كده حاجه زي الدوره وبعديها انبوبه وبعديها جزء ايه؟ سيركيولر. تعالوا نقول الكلام ده تاني. جزء اهو كلاب او دوره، تيوب اهي صح، وجزء ايه؟ المنظر ده من الاسوفجاس اسمه ايه؟ اسمه رابديتي فورم اسوفجاس، اتقالت في الانترودكشن اللي قلتها لكم في المحاضره. تمام كويس. يبقى عشان اقول ان دي نوع اللاربا دي ابص للاسوفجاس عرفت ان هي ايه؟ رابديتي فورم. ايه كمان تاني يميزها؟ الفتحه التناسليه اللي هي شايفين الفتحه دي يا بنات؟ فتحه ايه دي؟ تناسلية. عارفينها ليه هنسميها مع بعضين؟ هنسميها ايه؟ جينيتال بريمورديوم. جينيتال ايه؟ بريمورديوم. تفتكروا المنظر ده يا بنات حاجه صغيره ولا لحد ما كبيره؟ كبيره. تمام. ايه يا حبيبتي؟ هتخرجي لا لا لا لا لا لا اوقف النقطه دي. هذه لا لا معلش والنبي يا بنات والله استحملي. بصي يا حبيبتي دي لاربا، الايج ادتني لاربا، اللاربا دي بتمر ديفلوبمنتال اكتر من ديفلوبمنتال ستيج بها. فيرست تكبر شويه تبقى اسمها ايه؟ سكند، ثم ثيرد، ثم فورس. بعد الفورس تتحول لادلت تاني. خلاص؟ يبقى هل هتخرج اللاربا من الفتحه دي؟ بس ان مقتنعتي اي حق يا بنات من حقكم تسالوا طلاب انا بستفيد وانت بتستفيد. نكمل الايه الكلمتين اللي بعدها. يبقى اذا اول حاجه عرفت ان نوع اللاربا دي ايه؟ عاوزاكم تركزوا معايا جامد في النقطه اللي جايه دي. مش دي الانتيرور انت؟ يعني الماوس المفروض بيبقى هنا صح؟ بعد الماوس ده على طول لقيت مين؟ الاسوفجاس. هل لقيت فيه كافيتي او بكر كافيتي بين الفتحه وبين الاسوفجاس؟ لا. يبقى بنقول ان البكر كافيتي او التجويف ده شورت ولا لونج؟ شورت. يبقى الاسترونجولويدس استيركولاريس لاربا. بتتميز بان ايه؟ ان البكة الكافيتي بتاعها شورت ولا لونج؟ شورت. الفتحة التناسلية اللي انا سميتها ايه يا حبايبي؟ جينيتال. كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. الاتنين عكس بعضيهم، البكة الكافيتي صغير فالبريمورديم ايه؟ كبير. يبقى على طول دي كاركترستيك لانهي لارفا؟ سترونجلويدس. ودي اللي قدام دي عبارة عن ايه؟ دياجنوستيك ستيج. خلاص؟ طيب اخر حاجة، انا عارفة ان انتوا تعبانين وزهقانين، قارني لي يا دكتورة بين الرابديتيفورم لارفا بتاع الاسترونجولويد والرابديتيفورم لارفا بتاع الانكلوستم او الهوك وورم. انا لما قلت لكم الديفرنشيشن انا اعتمد على ايه؟ حاجتين. انا هشاور وانتوا تكلموا. انا بصيت هنا كده البكة الكافيتي هنا ايه؟ شايفين هنا قد ايه اللي هي الحته دي ايه هنا ايه؟ كلنا مقتنعين ولا لا؟ طيب نمسك الجينيتال بريمورديوم اهو، وهنا ايه شايفين ايه؟ كبير في مين؟ في السترونج. وصغير في مين؟ في الهوك. لان انا قلت لكم اعملوها بالعكس، اللي ليها لونج بكة الكافيتي ليها ايه؟ سمول. واللي ليها شورت لارج جينيتال بريمورديوم. تبان يا حبيبتي، بس دي عايزه ايه بقى؟ عايزه لاربا تبقى فريش مش مسبوغه، لان مع الصبغه بيبتدي يحصل بريسيبيتيشن او بتنسد الفتحات دي. تمام؟ اي حد ما فهمش حاجه من اللي اقوله من اللي قصدي قلته؟ خلصنا بنات لو سمحتم. مصدومه بس. بصوا فعلا انتوا تردوا ان انا مش غاليه عندكم. هقول لو سمحتم تعملوا ده. في تو رانز من السلايد، تمام؟ اللي موجود هنا هو نفس اللي موجود هنا. بليز بليز بليز ما تحركوش اي حاجه، اللي مش شايف يندهني، لان عشان نظبط الحاجه شويه هيبقى وقت، تاخد وقت. وانتوا بتهيالي عاوزين تشوفوا وتركزوا وتصوروا. هتتفضلوا. تشوفوا اللي يشوف هنا برده يكرر، يشوف هنا تاني. واللي عايز اي استفسار انا موجود. طيب ايه يا حبيبتي؟ لا عندك اول بنش وتاني بنش، نفس الكلام متكرر على اخر وتاني بنش. حاضر حبيبتي، بس اقفل بس ده عشان ايه؟ حرام.